فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 13-ka bisha Muharram sanadka 1445 Hijriyada. Qodobada caawa isniinaha barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: howlgal qorshaysan oo ka dhacay duuleedka degmada Garbahaaray oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka; ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta dagaal cagta ku mariyay xiro dhacda duleedka magaalada Baydhabo; Itoobiya oo wajahaysa abaar iyo colaado gudaha iyo dibadda ah; maxaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka yeersiyay xilligan inuu yiraahdo waa inaan dakad qabsanaa xoog ama xeelad; warbixin umurahaasi ku aadan ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. Maamulka degmada Ceelwaaq oo sheegay in degmadaasi ay kaabiga u saaran tahay inay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab; xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegay inay duruufo adag ku nool yihiin ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea; ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee Bay oo dowro loo soo xiray; Somaliland dagaal ay suuragal tahay inuu ka dhex qarxo maamulka iyo Maleeshiya isku urursanaysa gacan libaax. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qodobada soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah, balse war iminkana soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada Uganda ee la geeyay buula mareer ay madaafiic ku tuureen tuulo hoos tagta degmada Kurtunwarey. Tuulada oo la yiraahdo Idow Buudow ayaa waxa ay madaafiicdu ku dhaceen 4 qof oo 2 ka mid ay xaaladoodu garaab tahay, sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah. Ciidanka Uganda ayaa waayihii dambe dhaqankan si laba jibaaray. Bil ka hor ayay ahayd markii askarta Uganda ee haysata Baraawe ay 6 caruur ah ku dileen tuulo u dhow Ambareeso markii ay madaafiic ku garaaceen xilli habeen ah. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degaysanaysaan. Howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab caawa salaada maqrib kadib ka fuliyeen duleedka degmada Garbahaaray ayay ku qabteen askari ka tirsan dowladda federaalka. Askariga ayaa ka soo baxay degmada Garbahaaray isagoona ku sii jeeday degmada Luuq ee gobolka Gado, balse ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhaqdhaqaaqiisa la socday ayaa gacanta ku dhigay xilli uu marayay duleedka Garbahaaray, iyagoona isla goobta ku toogtay kana furtay qori iyo boosh uu ku hubaysanaa. Dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maantay kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goofguduud Buuray oo hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalkaas ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, sidoo kale waxaa lagu dhaawacay 12 askari oo uu ku jiray taliyahorin lagu magacaabo Cali Dheere. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degaysanaysaan. Maamulka degmada Ceelwaaq ayaa sheegay in degmadaasi ay kaabiga u saaran tahay inay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado, Bishaar Xasan Dhaqane, ayaa si cad u sheegay in degmada Ceelwaaq ay kaabiga u saaran tahay inay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo tilmaamay in Ceelwaaq ay iminka wajahaysa xaalad qalqal ah oo dhanka amniga ah. ma jiraa kuwa laga darawiista oo Jubbaland oo degmada joogay 11 sano ma ogiye, iyo kuwa la admista ma ogiye, ma joogaan wax federaal iyo Jubbaland kale ma joogto. Culaysa waa iska jiraan kuleedina ku dhulkay joogaan, mar haddii qaybti kale oo maaragtay gerilihii ay ka baxeen dee xoojin bay rabtaa meeshaas in ciidan la geeyo, kuwa laftooda la soo xoojiyo, waxyaabahaasaa laga hadlayo dowladda federaalku ay u soo dirto ciidamada ay ku sii gurayso gobollo gaar ah oo waxa weeye Galguduud iyo waxa weeye Shabeellada Hoose iyo Hiiraan ay ku sii gurayso. Dee waxa weeye ciidamadu dalka oo dhan bay ciidan u yihiin in la keeno degmada Ceelwaaq ciidan federaalka, taasaan codsano. Waana wax jira oo u baahan in la keenana waa rabnaa. Way joogaan ciidamo ku abtirsado Jubbaland, waa joogaan, laakiin كل طبعا كاسونو اما صدح طبعا كاسونو اذا ما نقول سو حوجي ما جيران وا كو انغو دغمد او جوغي او هراغي كمانغا اها وي واخ جو دوات وون سيديدي عيدنكينا واخا وي وا و جو وا و دوياي انغا دراوستانده ميشا جوغتي ادمسنده وي با كبخده بودي واد اوغيدن او دولته فدرالكا سراكيل كا سوتو يا رغبا تي تليالا waxaan ma isan keenin federaalka hadii ma garanayno hada arintaas ayada waxa ay federaalku ay u buuxin lahayeen meelahay admis ay ka baxday sababtoo ah gobolada kale ama isteediyada kale waa la geeyaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa dadagaysanaysan xilliban ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa sheegay inay duruuf adag ku nool yihiin ciidamada dawladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan xilibankan oo lagu magacaabo Khalif Cabdi Cumar oo arrimahaasi ka waramaya. Afar sano ciidana waxay ku maqan yihiin Eritrea, waa ka yimaadeen qaar, qaarna way ku maqan yihiin. Waxaan ognahay oon xogteeda haynaa inaanan haysanin $1 oo dawladdii Eritreana ayna xamuulkaas qaadi karin oo tabarteeda lahayn. Annagana aanan ku dayactirin ciidankeenna, way dayacan yihiin. Anu marka waxaan qabaa nidaamka askartana waxa waaye askariga intuu tababarka ku jira saabuun oo helaa, cunto helaa, daryeel helaa, daawo helaa. Wixii ka dambeeya markuu tababarka soo dhammaystana mushaarkiisa hore looga bilaabo. Kuwii horena lama xalinin, kuwa Eritrea jirana warkooda iska badaa oo hadda maxaabiis waa hadda meelaha kaba baxsadaan xogta aan hayno. Marka runtii waxaan aad u adkaynayaa wasiir inaad ciidanka aad haysato horta meel aad saarto oo aad xaqiijiso. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. Wilaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa dowro u soo xirtay saraakiisha xisbada ee wilaayadaas. Qaar ka mid ah saraakiishii dowrada loo soo xiray ayaa ka hadlay munaasabada gabagabada. Bismillaah, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa waddiin, wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadi wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ya ayyuhalladhiina aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Ya ayyuhalladhiina aamanu taqullaaha wa quluu qawlan sadiidaa. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى كل ما بكم مذهبه أو أرديتي أنت والكبار داسي أما الدوري داسي كجرتي إن شاء الله تبارك وتعالى مين والكتاب الدونة هد إلهي سبحانه وتعالى أقول هذا كل سل أكسيني معلومة دوريني فرنايتي مدن وفرنايتي إن شاء الله تبارك وتعالى خير فرع بدنو كل كلوني كل يب رسالين فرع بدن لك أخي إن شاء الله تبارك وتعالى حمي بكم هاي كتبوين كأمر رسالين كلك قاضي فرع بدن هاي إن شاء الله تبارك وتعالى مي بكتاب دون أمر رسالين كلك أخي أما كتب دي لك أخي كاركم ذي والكوشة قدون مي بكم هاي رسالين كلك أخي رسالة الإرهاو الوصية 30 للأمراء رسالة الإرهاو كم ذي أو رسالين كلك أخي هاي خير فرع بدن لكل كلمة كم ذي مي كلكم ذي رسالة الإرهاويون المحتسب صفاته وأذابه رسالة إرهاكم مضايتي إن شاء الله تبارك وتعالى خير فرابضا لكل كلمي ميك لكم مضايتي المسؤول وأداب الأمانات الواجبة عليه رسالة إرهاكم مضايتي يعني سأسوك لأن إن شاء الله تبارك وتعالى خير فرابضا لكل كلمي ميك لكم مضايتي رسالة إرهاو الدروس في العلم الحال رسالة إرهاكم مضايتي إن شاء الله تبارك وتعالى سأسوك لأن خير فرابضا لكل كلمي ميك لكم مضايتي الدورة في إدارة الوقت رسالة إرهاكم مضايتي إن شاء الله تبارك وتعالى رسالوين فرع بدن أما خير فرع بدن أنت أنها تهانك كوبكر يكم مضايتي وحبان كل كلمي إن شاء الله تبارك وتعالى ما يبال لنا علوم دي أما أضيالك أما مسؤولين تجهد دي سجلي أنت هاس وقت أنها فكري هنددك إلهي سنة تالي ومسؤوليتك ساري إن خير كاس جيسيان يون ما يبال لنا إلهي ميزان شو سناتك انك كبه ونونا ساسوكر إلهي ما يدي سدان إن إلهي ني أنفعه ذاتك إلهي تبارك وتعالى شاقي خير كمرك اللي انشاق مناك مدين اللي انشاق إلهي كأنفعي إن إلهي نيدك يا إلهي ويدي سدان تاسوكر أدميك لأ dirdaarmaane insha Allah tabaaraka wa taala anni in badan la xana naga doorid ama wax barashad ama isasuusiyo ama tadkiir mar walba insha Allah tabaaraka wa taala la xana naga amal haziyadi insha Allah taas codsadaan insha Allah kulli may baan isku gaabi doona hadii Ilaahay subhanahu wa taala ogolaad waxyaabihi dooridi ama rasaalooyinka la kagaadi ama waxyaabi mufiida la kullu kullu intaas isku gaabi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxyaabaha aan ku qaadani nahayti dariste ana macaamilaadka suuga waxyaabaha geeku umada in badan ka dhax dhagamaaya waxyaabaha ku qaldan iyo wala waxyaabo yoob ka saxnino ma santiin horon si wada la raaw yamiidi ka baran waxyaabaha una baran may ku umada sida miisaanka miisaanka geeku umadaan dhib badan ka haysa miisaankaas oo hadii una qaradnoona waxyaabo badan oo ka halaawo umadyo geekan in ka halaayaan ogaashii ogiin in ka halaayna ilmo doro ka halaaya qofa meydata tusaale ahaan miisaanka may wakiilidis kun garaan na binaadiga maqalada kor kunki garaan waa suubsinyi saaraya dib wiim ku sheenaa muskeekin may ba shambol garaan wal mu ku qaldan saaraya laakiin dibkii may ku kooy kuwa itum kuwa agi meeragaase lama bogol email ku faday konton garaan nan kamaragaase lamadi bogolan tusaare 20 garaan dib kiiride 20 ka garaan wal ka abre may jar hoberta ana meedan ha ku gadaay bas sin iskiinina la haysay sidee ka breakere adeer sama eh lama bool i konton la ku faday kan kiiro beertoon raaliki ima dibna ma ka gaba kiiride walaashi ka cabirde madikaas la ku deg lama bool i konton ki hoob dhatar dhow 125 garaan ku wees waaliga wilaayada islaamiga ah ee baa sheekh xamza abu jaafar ayaa soo xiray munaasabada bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri diini wa dunyaa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأطبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد مركين كوريت الله تبارك وتعالى يا أمه نغانا سي نعمو يقو ينفر بضا نعمو يك إلهي نسيمكم مضاها سبحانه وتعالى نعمة الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر oo ilaahi tabaaraka wa ta'aala ni'amu wiingo nasiiyah in ku yaaba in shaqadaasi tumay dhorsan haddu ka hor in shaqo la gorado un hayn ni'amu wiin ilaahi nasiiyu tabaaraka wa ta'aala oo runtii haybadii iyo marka la fiiriyoon waxyabaha ilaahi ka xifdiyahay ummataasi ka shalbad baadiyahay dimaadiyo iyo aaraadiyo walbadan ilaahi ka ilaaliyahay ata jaratanka magaag in de kulli dareemo kortan meel kasta idda baadiyada roogti iyo tuulooyinka iyo meel kasta taa askari xisba am roog laakiin maadaama ciidan mujaahidiin ah oo xisba ajran walaayad jiran dadka macnahaasi magaga ay guudiy dugsadaan naftoona ka shalbad baadas bixamdillaah tabaaraka wa taaala aan yoono iska badbaadiyan xoolo joona ka badbaadahay wa naxmuun ilaahi nasii tabaaraka wa taaala naxmaduhu alayh aan intaas ay kadib muhiimada may buu aha durusti la gaadaday in la dhaqan galiy durusti meelan la kabiyay oo qarshe amali hayti mariyad la hayti aan amal meelan bal ka qowday la barata kayowna la hayti maqruuad iyo masmuucadna la hayti intaasi inay waaqac saaxada u nujeen dhaqan galiy aan waxyaabaha la barado qofka may asal ahaa diinta aan naftiisna ka dhaqo mujtamaaci bulshada ku dambaytoona walaagu isu kara koro tabarba in lay in isu geysiyo ka dhaqan intaasu wala wala barado saasu macna jazakumullahu khayran marka aan ragan xisbada ama maktabka xisbada maadaama waajib gaar ah mukallaf iskii lada mujahideen yaani inkastoo amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sima min simatil mu'minin ata oo muslimiinta dhan la ku fado gaar ahaan dadka mu'miniinta ee ahlul iimaanka oo ilaahay iimaan sugan si aan sifadii ilaahay ka wali tabaaraka wa ta'ala hatana bi sifa khaasa mujahideenta maktabaa sameeyeen hoolaysiisa gaar ah muraaqabeeyo walaagi dadkii mujtamaaciga muslimiinta ha ku faraajo ha ku badado masalo ku mashquul ani may buu haa gaar ah tatabucaad iyo dabgal aan ka sameeyan iyo maktabkaasi la sameeyay akhwani fillahi jazakumullahu khayran marka muhiimada ma aha in durustii la dhaqan galiyo waa gacadaliji naftan ku bilawna walaagina dambooyay hadii ragii ayin iyo naytay hadii ayin mujtamaaciga bulshada kale antaba hadii la heerani safayla la dhaqan galiya may ka saasana aan wadiifatul xisba wa wadiifa caam muslimiinta dhan lagu fado dadka muslimiinta dhan lagu fado lankasta gurugishay iyo walaaga kale usa geysi karo anta bani geysi idan ku baahan marka iyo asaas hay kale lagaba ya hadana li ahmiyatiha ya mujahideenta ma sameeyeen rigs gaar ah in isku xil gaamo shagadana may ka saasana hoob qof gaar ah lan sameey qofkaasi ma iska dayay in hooli usla ku ogaay ani may la raay isu walbadan dabagalka sameeyo waana ani soo iska dayay sas daraadii wala sameey marka dhanagi iyo saqri mujahideenta no sugaayeen in aad diyan ani waxa ku dhalaalno waxa ku bana ya muhiim ah jazakumullahu khayr nabiga sallallahu alayhi wasallama xirfada uu san ka muhiimsan qabdaa ayaa ku madaytay inuu xisbay midalan suugo gani dhaxgala soo gaahda kasaasana walaal lan seedo inta badan may baa ani walaal ku gadad ani walaal isku gadan mas qofka walaal ku gadad dadka saasa maqsuud kale seedo saasan badan laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam ma in seedayay ha dadka walaashal gadado inisa saxan walaashal gadadahaaya iyo onayto inisa khaldan walaashal gadadahaaya tahqiijiyowshe wa muhiimatul hisba wa ani arintaasi hubsada ya soo gaad dhax gal jar isoo walaan gadadana walaal ku gadan mararka gaar dhax mar jar dhax mar jar malin maalmo kumada saabi hurayra iyo qeyrshe bani wiriyaaya isoo suuqa dhaxmarow yaa may baa aragay lanku badarkad gado galanta gili may baa farnyaaji hata badeena oo yana badarkii hoos qiibto hoose waa gooyay marka samay jareer weydii bi ana rooba ka goobadi bi gooyan nabi sallallahu alayhi wasallam qiibto gooyay may kor hanmar sii wayd sadadkan aragaano hadii fadadan lanki fadona saasa ka gadade lanki in fadadan ku dhagaagay qiibto gooyan may kor hanmar sii wayd may daba dhakay marka man qasha وليس منا لكن خيامة سميو ده خيامة ده سيمي لك جرت مأتوا في البيع ميلك لما عبادات سلادي وقبيه كلمة معاملاته لكن خيامة سميو انه منو مد اح عرقا سمعنا شوض لباق باقا يوم بضر لك باقا وجر والله انكو لوقو قدو لانك خيامة سميو هدي نبقى صلى الله عليه وسلم برؤس كوالي اعرف فليس منا مهمة ده مارك شاقة ده سيالتا مهمة ده سي ما يدر يا مسانا قرآنك سورة ويل للمطففين ما يدر بتال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين جزاكم الله خير مركة جميع المنكرات كوين كير أن التطبع يفيريو يدب قلب إن شاء الله تعالى لك سمايو ما يملي دروس عملي عملي لسمايو نستبع براي مهم دل نستبع براو مئته أنه واقع لجي ساسوك لدروس مرئي yana may leen sheenayay ha een walbadana waa gacagala ka aragay waa isku taali ya hatana nastuse sababtu ma eta yani wala hob qofka kale ka adoo ogto hob la keen shaag surad wanaagsan la keen shaag meel ku yaabe in hatale walaad dhigteen iskaadad adoo furdan bogoradaas ma soo ogaay een saaso kale macruufkii wanaaga dadka ani insha Allah taala kiidis wiin ee kiidis yar baane lan ku xaqrina safayla lan fara yu allo muujiyo rifqi naxariis tabac sanaan la muujiyo wal had gudub isku ilaaliyo maana una sadanba umad argoosadaas ma ihiin hadii la ku tabadaa meel arhay soo cir diinta anaka had gudubi waa baab kale moqtay laakiin qofka wal jirshe iyo naftiiska dhiyo umad aan argoosadaas khuluqi nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam uneen u sii ka deeyaan asal maynin aha arrifqu wal leenu wal rafatu wal rahma ya asalni ani saasi ka socona maana macna jamaa ani munkarki in raabtan lili nabiga sallallahu alayhi wasallam innahu bihim raufun rahim quraanka ma ka tilmaamay suuratu tauba aakhirshe runti qofka hadii meel raay u saa wanaag iyo naxariis iyo intumrin inturow iyo waana la kala tacaamulo may badana ani naftiis xakamay goobada quwaanto barhiinagada la garab ka surun walaalka ah nagad biyas wal araga quraanka mayna bari wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan may daba taala fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatu ka annahu waliyyun hamim sifada noocaas ay dhaqan nagadaas wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin azim way hay qodobka lamaadana ka daro may buu aha al yaqdatu wal intibah burarik dad burarik sanu hajeeda in la nagada dad askar ayna la nagada al yaqdatu wal intibah burarik wala anka yar oo munkar ah iyo wala anka yar mukhadaraat iyo daraagisa qof fahma kor meel ka jiraan ha ku saaro kor in aad nagada meel ka jiraan ha ku saaro laana dadka umatan ani maansho iyo maskaxdii lan ilaali dadka xisaarnaayeeti lan ilaali sagaar ayna la socda dhagaraha dadka ahlul mukhadaraatka iyo ahlul fisqiga ah dhagaraha yu mileegayaan qofka kullama hoob walaagan sheytaannimada ku gohanta kullama adala tacaalasa usiina daban ishar qol walaakeen dhaka maala sidii koo ka badbaado fadi way buu ka tala gale marka dadka noocaas ah in sagaar ah xaalad iyo united control show sagaar ah la socdo insha Allah taala ka saasande may buu aha qoomkasi walaatay roon baahan ma maana ya banu fulan ibn fulan man baahan gorada kortan dad xirfada gooba ka shaqeeyay etin meelo fisqiga inta badan ha ku burqado meelo mukhadaraadka inta badan ha ku burqado wasaail kale in iska gudbeeyo mukhadaraadkaasi in iska gudbeeyo iyo meelo ku kooyo inta badan dareemasan insha Allah taala in sigaar in isku xilqaamo lan la socdo hadii ilaahay ara waxyaabaha dadka ka kaalmayo in mukhadaraadkaasi ama hayno fisqiga fasaxadka badada ama meelo raay u soo munkaraadka kale badan waxyaabaha dadka ka kaalmayo may buu aha in iyo laftarsho dadka lagu xakameeyo lagu reebo سدن للذريعة ولو بنا ودينا وفكان لقواني لير ولكن ولقصة سببايا أرغني هرر بغلال جرى ليدي وسخلاف جزاك الله خيرا لير معنا ما يبوه من باب سد الذرائع يعني إن شاء الله تعالى سجارة أما كنت بلشيد للدرع مكر أني في سهاد أنكو كويو أني سجارة للنصعد جزاكم الله خير أن سوقك أكلكم ماذا أني للنصعد جزاكم الله خيرا أن بارك الله فيكم جزاكم الله خير سجود سجارة ما بس نفتي نفتو ولا رب ندير دار مي تقوى الله تبارك وتعالى أن ثم أني أن واجباتك إيو حلك إيو مسؤوليتي وينايتي وميلل نسك كدول أخرياي كنت شقه رمضان أن تالي ولكن أحسوسين واي من باب وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين واي أحسوسين تمرك أني زالك ولا الله والبدن من ترت جزاكم الله خيرا شقذين الله مكعيو الله مرابا أن قفكم مسؤول كأن أحد علاس كسارن برضو كرتان معناه مبلغ باهن ظلم إيو معناها عينات إنه نذكرك على بقى لما ينباه مركزت أني عدالة إنه لازم العدالة في أنفسنا وفي المجتمع عموما ذكى رمانتيو أني عدالة لنا لهم كلابا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxaa idin ku soo maqan warbixin ka hadlaysa Itoobiya oo wajahaysa abaar iyo colaad gudaha iyo dibadda ah iyo wax raisul wasaaraha Itoobiya ka yirsiyay xilligan inuu yiraahdo waa inaan dakad qabsanaa xoog ama xeelad balse markaan dagaal ayaa la filayaa inuu ka dhex qarxa maamulka Soomaaliland iyo Malaysia isku aruufsanaysa gacan libaax buurta gacan libaax ayaa ku taala inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera Maleeshiyada waxa ay ka soo horjeedaan muddo kororsiga Muuse Biixi iyo sida uu wax u wado qatarta ka iman karta dagaal labada dhinac ka dhex qarxa waxa ka digay Faisal Cali Waraabe oo ku dhisa kamida siyaasiyiinta mucaaradka ee aan hubka haysanin waxaan maanta jeclahay inaan sida caadeenno ahayd abdi kastama ka mashirno aan xaaladda dalka aan dadkayga la wadaan halku dalkeen halku maraya maanta waxaad moodaa Soomaaliland ee lamid tahay dooni bad kacsan ku dhex jirta kabtankeeduna aan wax imrad ama xafrad aqoon kaga saaro aanu lahayn waad aragtaan maanta dalkeena oo colaad ku socoto oo geeska salaay naga soo weeraray dibadda iyo gudaha in ilaa iyo intii go'aanka xaraanta ay soo saareen raybti Muuse Biixi commission oo dalka ku riday qalalaase iyo nidaam in ummadeenu ka soo jeesatay difaaci qaranka iyo xaaladii naasaano dal lagu soo duulay ay durbaankii dagaal sokeeyo oo Soomaaliya ka dhaca la garaacay taas waxay keentay in dhalinyaro hubka qaadato dhalinyaro hubka qaato horta waxa leenahay xal maaha hub la qaato iyo dagaal la riday hub maaha Muuse iyo dalkana isma laha dalku wajiriya Muuse ayaan iska qabannay insha Allah taala ee waxa leeyahay hubka iska daaya aqta dhigbaale waxa leeyahay in Muuse Biixina waxa leeyahay ciidamada danyarta ka horgeysay ka soo qaad sidaa 4-6 samaysay ee markii danyartu ka baxday garoonka Hargeysa ay toon tagtay atoonkaga daba tagtay ee taasi keentay inay baaro soo galaan technical Hargeysa oo ay Hargeysa xabad la dhacaan tii halka ay ku celinayeen adiga ina kaayn xal waa arkisteen Muuse Biixi sidoo hadlay sidana waa shidan sidana waa shidan taas waxa ka marqaati ka caysa inaanu Muuse dalkan la xajicab ka haysto kursigaas sidoo u haysan lahaa moojan aqal kale oo ku jira aanu jirin hadaba arintu waxay taagan tahay alaysa minkum rajul rajii rashid bay taagan tahay waa shacab reer Soomaaliland isneen tiina waan markaan inuu afraatan ka waadii sheegay war ninkii tala ma hayo shaydaan baa la faqay kursiga wuligaa la haysanayay uu yiri dalka waxba ka dhicin maayaan buu sheekeyay ciidamada haysataa uu yiri laas aanad way iska degaysaa uu ku yiri war waxaan leeyahay rag iyo dumar baa Muuse haduu wax maqli waayay kala guud halaga gaaro han soo jeedinaya waa in talo shir la isku yimaada wada tashi qarana way ku dhawaaqaan wax garadka salaadiinta siyaasiinta reer Soomaaliland nimba maanta article qolo wuxuu yiri reer Soomaaliland special reer Sheikh Isxaaq uu yiri waxay aqalku u yimaadaa marka dhowrkun ka dhintaan dhexdooda iska dhintaan yaa aqalku markaa aynu imanay عقل ويانا إيمان بلاي ولا جهرتها حلاها هاي نريرتها غورتها كشيء يكو خصي سعدو شو جوا لها شو جا وحلاها هاي بولده هك سوق هذا إذا مراس وحاس دعه حلاها هاي شير دق دقة هلا قدوة شير دق دقة وبتبعد قرنة يا وموسى لقيت بتبعدين يو على قال فمنه ارتويت أنا الضامي هداني qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa isla soo gaarnay Itoobiya ayaa wajahaysa abaar iyo colaado gudaha iyo dibadda ah maxariisal wasaaraha Itoobiya ka yirsiyay xilligan inuu yiraahdo waa inaan dakad qabsanaa xoog ama xeelad mahad cubeed ayaa warbixintan ku eegaya warbaahinta ayaa aad u hadal haysay maalmihii la soo dhaafay war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo ahaa inay ku qasban yihiin inay helaan dakad xoog iyo xeelad tay noqotaba falanqeeyay lagu magacaabo Dr. Sadiiq Maxamed Daahir Nuure oo la hadlay warbaahin ku taala Nairobi ayaa tafaasiil ka bixiyay rabitaanka iyo dekedaha uu damaca kaga jiro Itoobiya tahdiidka ugu badan Soomaaliya waxa weeye Itoobiya wuxuu la soo taagan yahay ninka la yiraahdo Abay 300 milyan oo dad baan hayna dekedda ugu dheer waxa haysta dad aan dhamayn 300 milyan oo marka ay ka hadlayaan Djibouti iyo Eritrea iyo Soomaaliya oo la isku daray suurtagal ma aha bay leeyahay annaku oo intaas oo 300 milyan inay 300 milyan dekedda ugu dheer adduunka haystaan ama Afrika ugu dheer saad raad weyn dekedda hela dekedda markay xaqiiqay ka helayaan waa 50-50 50 waa inay aan far oo hadda gacanta xoog ugu hayaan empowerment ay ku sameeyeen oo xoojiyeen in ay xoog si saaraan aan far baan idan midaynaa dhahan aan farta Eritrea iyo dekedda dekedooda weyna asalka Eritrea leedahay in halka lagu dhardhaaro aan farra la wada kiciyo iskuna daayn in aan far hal dowlad ka dhigaan intaan ka goostaan Eritrea waana hadda meelaha ugu weyn ee afwarqo uu ciidamada geeyay weyn taas inay helaan waa 50% kale sodon ciidan u sameystay oo ciidamada badda oo France hadda loogu soo tababaray xagee la geynayaa qodob kale waa in Soomaaliya la geeyay weyn zay lacbaana oo awjahada koobaad laakiin isku dayan in dawladda Soomaaliya heshiis la galaan oo u ogolaado ninka la yiraahdo Xasan Sheekh hadda jooga inuu ogolaado in dakada iyaga la siiyo in marka halka intay dawladda Soomaaliya hadda jirta intay wuxooga iqraa ku sameeyaan oo dhahan ashabaabkan idin la dhameeyneena oo hadda waxan la sheegay operation baal dhici doona la yiraahdo black line oo black line operation waa calaamada Itoobiya hadii black line ay Soomaaliya saw ogolaato that's where gumeysi cusub oo Soomaaliya ay sii gashay weey laana black line laftigood waxa weeye waa libaax madoobaa waa calaamada Itoobiya weey black line operation marka wa tuqur han basawi tuqur han basawi isbitaalka ugu weyn ee Itoobiya leeyahay tuqur han basaa marka meesha Soomaaliya ay shabeel ka ahay Soomaaliya calaamadeed waa shabeelka shabeelna laba isticmaalaya marka hadii marka operation-kaas dhaco operation-kaas waxaan ka cabsanaayaa inuu qayb ka yahay sida dadku taxliinayaan in ay zeyla u bedelka noqdo in la siiyo la dhaho 100 sano baad haysanaysan ta ka daayid ku maamulanaysan 100 sanona hadii maamushaan wadooyinkooda ka sameeystaan wax ka sameeystaan jiilalkana way tagayaan jiilalka mustaqbalka wax ka qaban waayaan ciidamada la keeno inta ka far badan dibka ugu badan ee marka Soomaaliya soo wajahaysa waa in dawladda hadda joogta intay saxiixdo meesha ay yimaadaan wana ku taamaya inuu yeelo ciidanka ah ee hadda loo tababaray ee badda meesha la geyn doono banaana sugaya wuxuu sheegay in Itoobiya ay sidoo kale dagaal baan oo dhanka bulshada ah ka wado dhulka Soomaali galbeed halkaas oo ay ku beereyso dad xabashi ah oo aad u badan waxyaabaha kale muhaddadka waxaa ka mid ah identity-ga Soomaalidnimada iyo ahdaaf mabaadi'di Soomaaliga iyo qiyamki Soomaaliga baa muhaddad. Waa midalan taariikhdi Soomaalidu iska lahayn jirtay ee ama halgan ama halgama wax la sheegi karo iyo wax laga sheekeyn karo ma. Bal iska daaya kaar marda oo ameeshi kaliye ee halganka Soomaaliyeed oo ahay astaanta. Baa waxa la leeyahay Milalig iyo Mingisti iyo nimankii dadkan laayay baa astaan ama looga dhisa taal looga dhisa. Adwa oo ameelihi Itoobiya ama Ahmara ay ka soo dagaalantay ee keentay inay u noqoto wado annaka dalkana lagu qabsado baa leeyahay lagu xuso meesha la yiraahdo jirta lagu xuso bigaas marka waa waxyaabaha khatarka ee identity-ga Soomaalinimada ama aqoonsiga Soomaalinimada ee dalkani iyo dadkani u lahaaba la baabinaya wax la yiraahdo dalkeena waxa ka soo xidha at-tahbish ama xabashiyeyn laakiin at-tahbish wax la dhaho ayaa ka socda wadanka oo la xabashiyeynayo waxa la dhahaa carabiga al-kasafa sukaniya yaani annumuu sukani dadka inta ay la'eg tahay yaani population-ku intuu la'eg yahay ayaa xadda meeshan cid iska leh walaajid dalika dadkii amxaarada ahaa ee oromada dhexdeeda laga soo rarahay amxaaradu oromadu ay ku kacday iyo bal kuwii gobolka amxaarada ku barakacay dagaaladu hadda ay barakiciyeen ودبا waxaa loogu soo gudaynaya jigjigaysi aan caadi ahayn marka waxa ka socda wax tahbiish la yiraahdo magaaladiiba magaalada xabash weesan samayay ya marka muhaddada magaalooyinka waaweyn magaalooyinka waaweyn marka ay muhaddad yihiin maxaa adiga marka ku tusi kartaa kaliya ma bal dhawayto ciil sheegay waxa lagu qabtay ee wax la yiraahdo shir xisbiyada ay isugu iimaaneen xisbiyada waxa yimid xisbiyada Itoobiya kontan iyo saddex weeye taqriiban meelahaas weeye ee mucaaradka marka dalad weey caadi ah daladaas marka waxa isugu iimaanahayay xisbiyada gobolkeena ninka masuulka wuxuu jimid jigjiga soo ula kulmay xisbiyada marka inaku waxaan waxa weeye xisbiga abaar ee wadanka haysta aan barwaaqad ku yaqaanaan xisbiga abaar iyo xisbiga la yiraahdo Ilaahay ku sameeyo gol yahay FAP shaqbraha dheer iyo gruubkiisa ONLF niman karo la yiraahdo Soomaali Galbeed saaso kale iyo xisbiga shan xisbi way taqriiban Soomaalidu shan xisbi markay meeshii maadeen maadaama uu fadaraal ku xisbi toddoba xisbi oo xaraatiga jigsiga dhexda ka soo baxay oo yiraahdo inay tiisan ka howlgalaa iyo gobolka manka howlgala toddoba ma aha inay shan iyo laba yihiin oo waddankan aan ka howlgalaa bay leeyihiin oo doorashada siyaasiga iyo matalaada siyaasiga halkan aan ka gelinaa annaguna oo toddoba xisbi ah waa timid bacyadooda iyo waxoo dhan taxbiishkii waxayba qabaanba iyaka laftigoodu meesha inay ka helahayaan cod ka badan kaad ka helaysa laanna dadkoodi baa jooga lambar kow maalinta ay xabashadu timaado mustawqiyaha waddanka waxay ku qaadan nafsal iyo buuqaadanaya waxaana wada oo maal gelinaysa kaniisadda iyo bangiga dhexe ee waddanka oo midna ayna inaku shaqo kulahayn marka ma aha waxani waa horna waan ka hadlay waxani waa hijra jamaaciya ma aha waxani waa taskiin weeye ma aha waa dejin weeye ma aha hijra ma waa taskiin dadka waa la soo qabanayaa waa la dejinayaa waxaa loo gadayaa bajaj baa loo gadayaa bangiga lacagta bixinaya kaniisaddu way dhamaynaysaa aqoonyahanka ayaa intaa ku daray in Itoobiya ay mushkilado badan ka jiraan gudaheeda Itoobiya iyo dhibaatooyin ka jirta waxaad moodaa si aynu u fahanno in uu ninka hadda meesha joogay siraaca Itoobiya ka jira isaga la abuurmay qayb ahaanna ka horreeyey si uu u xalliyo inuu shan qodob rabay inuu ku xalliyo shanta qodob baa marka waxaa ugu muhiimsanaa number 1 inuu sameeyo wax la yiraahdo homegrown economic reform yaani inuu dhaqaalaha gudaha u hagaajiyo oo waddanku dhaqaale ahaan uu isugu filaado xagga warshadaha xagga macdanta xagga enterprise-ka iyo maaretay reform fiican ku sameeyo marka wuxuu sameeyay wax la yiraahdo homegrown economic 1 iyo 2 oo hadda socda kaas marka completely uu fashilmay dhaqaale ahaan dalkii uu u fashilmay kaasna uu fashilmay oo warshadihi midalan xagga waxa la yiraahdo beeraha oo ugu muhiimsanaa waxa uu rabo inuu wax ka soo saaro maanta Itoobiya halkii kintaal ee deefka ahaa 10 kun maraya markuu isagu jimidna wuxuu marayaa 3 kun waxa kaloo la leeyahay waddanka laga leeyahay fertilizerki ama bacrimiyihi baa la leeyahay taasoo marka iyaduna keenaysa seasonka soo socda bishan haday dhaafto waddanku inuu abaar aan marnaba caadi ahayn oo majaacadii 84 ka darana ay waddanka dhici doonto taa marka uu ku fashilmo waa waxyaabaha ninkan markuu jimid uu lahaa waxbaan ka qabanayaa ee uu maaratay cirka uu isku walaaqahay Abiy Ahmed ayaa ku fashilmay siyaasadiisi ku aadanayd geeska Afrika midda kale ee uu rabay uu lahaa waxbaan ka qabanayaa waxa weeye wax leh regional integration ama isdhexgalka iyo wada shaqaynta gobolada ku wareegsan ee Itoobiya igaad Soomaaliya Kenya Eritrea Djibouti iyo Sudan markii hore marka waxay saddex gacanta isku hayeen isaga iyo Afwarqe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo intaas marka isla jaan qaaday markaas taas waa tii dhalisay in uu u yeero ninkii loo oran jiray Muuse Biixi isaga farmaajo wada hadalsiiyo isagoo ka duulaya inuu sameeyo in isu jimaadaan dadkani oo heshiiyaan asaga marka ku qasbay Muuse Biixi ku yiraahdo madaxweynaha noqonaysa farmaajana uu ka degayaa adna ka tanaasul go'itaanka adna xukunka ee farmaajo uu ka yeelay kadib markuu ka soo baxay shirka waxay u dhaheen niman ku dhadhowaa nimana u sheegeen inuu yiri ninkii koowaad waxaan noqon doonaa Nobel Prize talabaad qaata yani wixii wuxuu ka dhigay labada nin oo wada hadasha laakiin waxaan ruudkiisi iyo shucuubta ay ka yimaadeen iyo dadkii wax tirsan hayay iyo wax alaale baab uu rabo inuu furo ma jirtee wuxuu rabaa intuu kanna waxaad heli kanna waxaad heli qaldiyad laba meelood buu ku koobay taasna marka oo uu isku dayayay inuu sameeyana uu ku fashilmayadana oo maanta Eritrea isaga xaaladoodu waa ogtahay dagaal baa laga cabsanayaa Djibouti markii horeba ma aynan aad isku sii ahayn dhinaca Soomaalida wuxuu sheegay inaysan jirin siyaasad fadhiisa Soomaaliya xukunkii iyo ninkii wada joogeen meesha uu ka baxay inkasta oo Soomaalidu hadda aysan lahayn wax oo siyaasad fadhida oo salbi ah oo meel ka duuleysa ee kulban ninka jimaada iyo isaga tamiciisa shakhsiga ah ay dawladdu inta badan ku shaqeyso oo haduu isagu damcmaanta inuu abi la uu la ciloobo laano xasan sheekh waagi hore waa isagii diyaaradaha iyo isagii jigjeey ka degay wadankii Soomaalida wuxuu ka yiri waaga waan isla garanaynaa dib fara badan buu xaqiiqatan wadankaasi uga dadku iska iloobayaan laakiin waqtigii uu malas joogay tagitaankiisa iyo ma garan ninka kale ka dambeeyay inuu ahaa markuu uu jigjeey tagay wadanka xataa Soomaalida oo wax ictiraafi jirin aslan dalka Soomaaliyeed inuu maaratay oo ku dhawaaqi jiray diyaaradaha Itoobiya oo ku soo fulfuli jiray meesha loo oran jiray Gabrazeed ee Itoobiyaanka yaani wax ihaana fara badan oo waqtigaas uu soo jiiday baa jira madaxweynaha hadda jooga haddana marka wuxuu jeeli doona lama garanayo waa masaalixdooda ay ku xirantahay marka laakiin siyaasad hagta ma jirto marka si uu jeeli doona lama garanayo sidoo kale aqoonyahanka ayaa sheegay in Kenya iyo Itoobiya aysan xilligan isku fiicnayn iskuna haystaan Soomaaliya Kenya iyo Itoobiya marka hore isku ma fiicnayn oo waxay isku haystaan siyaasadda Soomaaliya oo hadda dhimasho oo nishka ah nin walba uu ka shaqeystay tahay nin walba uu lacagtan ka helo ciidamada geysto waxa kale oo la isku khilaafsan yahay matalada adduunka ee dibadda oo ninkan wuxuu rabaa inuu u muuqdo inuu yahay nin Nobel Prize qaatay oo dhamaan siyaasadaha Kenya ay hoggaamin jirtay oo dhinac ka qaata iyakuna nimanka yeelay ma waa niman oo ka ruud adag way xagga reer galbeedka qodobka afraad uu ahaa ee lagu rabay waxay ahayd si aad u fahanta dhibaatada in uu internationalka ama maaragtay waxaan la yidhaahdo reer galbeedka iyo iska dhiso waa nimankii Nobel Prize-ka siiyay markii hore Eritrea cilaaqaadka uu la yeeshay iyo soo dhaweyntii iyo isbedelkii waxba uu yarahay muujiyay taas markaa waxay keenaysaa inay Nobel Prize aan loo fiirsanin ay siiyaan waa dhawayta aad ba mar la isugu khilaafay in laga qaado Nobel Prize-kii ninkii koowaad laga qaaday buu noqon lahaa Nobel Prize-ka laakiin waxa guddiduna waxay leedahay siyaabo ay u diido ama u qaado guddida qayb ka mid ah tirii waxaan haddaan furro weyn ugu furmahayaan iniga daay just qodobka loo joojiyo kale waxa weeye war waxayna hore u sameynaa inaan sameynin laakiin wuu buuxiyay shuruudii lagaga qaadi lahaa oo dhan markii la fiiriyo wadanka genocide-ka ka dhacay dhaqaalihii meeshu gaarsiiyay madaxadeygiisii wuxuu ku yimid systemka ahaa inuu dimuqraadiyad sameeyo isaga oo ka tagahay oo aadahaya systema inuu boqor noqdo masiixiyadda hoggaamiya ilaahay ciise uu soo diray saasoo kale inuu sameeyo marka community-ga iyo caalamkana meeshay kala taagan yihiin Itoobiya dhaqaale la'aan tahay sana isaga qayb ka otaan uu ku fashilmay iyadana saadiq ayaa sheegay in qodobka kale uu abi ku fashilmay uu yahay tansiirinta sidaba astaanta u ah xisbigiisa mid afraad oo ku fashilmay waxa weeye madamarkii iyo wixii loo oran jiray isugeynta oo madamarku waa isugeyn waa plus xisbiguna waa prosperity ama waxa la yiraahdo barwaaqo labadooda markii la isku daro barwaaqadan iyo waxaanu saa u hayaan la fiiriyo calaamadana aad saarto waa calaamadii masiixiyintan qaybta aadka mutadarrifiinta u awey calaamada laftigeedu oo madamar haddaad calaamada ka soo qaadato madamar waa plus weey kuma qorra meesha laakiin haddaad dib u fiiriso oo fiirso dhamaan hay'adaha pure masiixiyinta ah calaamada ay leeyihiin waa calaamad hand saas u ah ubaxna uu ku sawiran yahay ama dad ay ku sawiran yahay calaamada madamarku calaamadan oo istalaabtan ay saaran tahay isagu inta kaloo dhan wuu hayaa calaamadoodu bas waxaa ka maqan istalaabta istalaabtana magaca sheegahaya magaca laftigiisa ee madamar ah ayaa plus ah waa isku darida maqnas oo maynsi ka soo horjeeda marka aslan waa nin oo isu diyaarinay wey inuu noqdo boqor masiixi ah oo ummada maaragtay maamulo inuu isu diyaarin wey marka madamarka waa waxyaabaha ugu adag ama barwaaqadu waa xisbiga kaliya ee undefined lama qeexi karo lama qeexi sababto ah Itoobiya waxay isku haysaa laba fikir oo waaweyn fikir waxa weeye war federalism kana rabnaa annaku oo waa inuu socdaa federalism uu ka muuqdaa ma aha federalism hadda waynu ka hadli doonaa federalism sidan iska sheekada ah ee ka jirta waxa la yiraahdo gobolkeenoo kale ma aha toos loo xukuma ninka xagaas federalism iyagu ay xor u yihiin doorashadooda iyo maamulkooda iyo dabagalkooda iyo isbedelkooda intaba oo isbedel mucaaradku joogaan oo dadka lagu tartamo kadibna wixii soo baxa uun xagga uu la shaqeeyo abi axmed ayaa sidoo kale ku fashilmay inuu joojiyo dagaalada ka socda gudaha Itoobiya xaggii maarayntiina waa urka baabacsan oo maalan maaraynta dhibaatooyin baa dalka ka jira dhibaatooyin waaweyn baa dalka ka jira waxaa ka jira dagaalada ka socda oo waxyaabaha hadda aad weydiisay asal u ah oo amxa waagi hore Tigray baa ka jiray oo gumaadkii iyo wixii ku dhacay aan isla garanayno waxay geysteen ilaahay ka gooyay iyo kana amhaaradii ba maanta ayuu dagaal haddana la galay oo isaga ku wataya oo waa hore waxay lahaan jireen oromamara wax la yiraahdo oo coalition ba iska lahayn amhaaradii oromada inay isqabsadaan oo isagu maaragtay tii way kala tagtay liubooliskoodii iyo faara dhibaatada hadda ugu haysta ugu badan waxa la yiraahdo liubooliska amhaaradu ama ciidamada amhaaradu ee jooga gobolka amhaaradu xataa hal leadership mala gobol bu goonuma u dagaalamaya taasay la dagaalamay tan ay ka kici taasay la dagaalamay midna amro ma jirto hadduu dagaalada adduunkan waxa uu muxuu inuu kugu noqdo wax aan santar lahayn waxaad kala niqaashtaa male gobolkaas way ka taagantahay gobol wasan nin baa maamulo kan hadda kaluusa kaasa wada ku kala iska soo baxaya لأنه هو حي بالشدو اللي بكوحي كسعلا خاص بكسعلا هو ديب روتد ويه هو جدورتي أما سلطيقه هوسي بالشدو بقى روحي ديدر ولي مرة مان مشاكل كمينة كتو حكمي ده حمارة ومحارضو أي هاي سطو تقريقون أي شاقنا يان وأي ليهين ولي اللي قمو وريتيني حمارة محارضة يو حاي ستيرترين تقريقون وماشي ربان نقف صدار دقال كهشيس كان لفت جيسان إساق وعلوقو قصب ولقالي نقال أهان مدام ونقالي ودنكو حيش إنما كقاركود إنام لباب بلود مسابيل عن مشهار كلاب حيان هدون هشيس كاسد إعلاهين ودنك الرنبا وكرايس كالو قيلا ساد راد تقريقا أو تشباي أيال لغو قصبي إياكونا إني هشيس كيالا نسنو هشيس كيالا مرك هشيس قصبوها هشيس كدعي برسوريا كدعي من كي مامولدنا ودنمدي وح مامولاي واه وكنا أحمارا وبسدي دي تقريقا عانتا ستاس وقوما هايو إياكي بهاد داناي سنية إريتريا إسكو مفيعنا ودقالا ولقا عبسان هيابا مركا وحفر بضان ومدمر كيف الشيلان وحو انتا قدري ان هاد آد لإسكوي دينيو سيجريتان كي توبيا سؤال شو هو إن هذا اللي اسوي ديني دونك نقول سنة وحوي إثيوبيا مية دمي دانتا أو مبابي دانتا سلالة وصل كلوك وفن الصومالي دي ضد دين إيوه دمان واحد ليه هذا قواسم المشتركة أما ضد مضوي حكده حياة أما عناس الوحدة وضريح بعوي لمن كان واحد الله على يوحد كده حياة ماله شن قضب أو واحد ترت إثيوبيا دبعت وين كهية إن اسوي ما نكرنا لما روان كو علن كان هذا وضن كده احتاجن يا إسكال قوم يدله أنا هاد ضبص وحلق ميان كل حرد على كاس وحكو حرد اللي مشتت لين كل حدا وضن كان حتى وزير ذا قار كم إذا مر كل حدا هو يحيهم يعني على كي وحنقرنا يا وقتي أنا السبب اختركها حنا اللي وكوني أثر تبيه وقت هروي يا وحود عياره هي إيجيبتي أما مصر يا وحود عياري إثيوبيا صومالي ذا نجوا وضن كشوكتي أرنا حتى هو برنامج نقولي تري إيجيبتي ما تاجر صنين أم حارا نملكوا إذا داونين وإحنا قد حيا مشت على كل موجود اللي هناك ويا كاس كله أرمنا ملها على كا وما يأقلا تكرنا ما أقلا على علن كوضن كله هو علن محاروي أصل كيس ميله كي منا مركا يصير تحليلنا هيا واحد دونها هو عمل محارو يمسيحية ديس يبغرطية ديس كحرامي كان قبل دحين مدة الله بعدين ذلك كده حينين دبعت ضو كهيسة ونك حلين كرنا وحوي فلكن سدي سبا هل جن إيه اسكو هالجماعة يا هالجماعة دي وكو هضنكوا دبلتير هالجماعة ده هضنكوا له يا هالجماعة ده يا كم ده وحدني هدي أحمد جوري إيو سيد محمد إيو نمنكي أها دبليو إس ألف إيو نصر الله إيو تحاتكي إيو تذكر سأديها هالجماعة قوة وحيد ننتا يو وحيد نول إياك هالجماعة جود قوة اسمها تدل كانوا قوم تيران تاريخنا لو ما دكتور وحلوه تا كوي أديك النكهة دقي يكون لاجي مللك إيو من جستي إيو قوة كلو كسي هري تدرس ليه هذه إيو وحاسة إياك هالجماعة قوة هالجماعة جود أي صوغ قال إنه هالجماعة أدي الوبا بيقيب كم ذا كي جود يكون قبضان إيو كي حنزه كنا عيو هالجن كاي شاكن هيانا كوفانا نكاس وي من جست أنا كهل اللي مالت ودن كتجهي إسكو هالجن مني مرك إسكو هالجمانة مني إسكو على النملي مدة صدحاب شفتوا حاوي إسكو لو قضية كالتر مني إثيوبيا وضل كل إس كالتر هين بقول كالتر وكل دوم بليهم كالتر كرسر إجمتشو دين ديو إجمتشو حتى المسيحية الإسلام في كل يوم ما دي ما كلا كتشرة وافر بلان وقار قط عوانيهين مرك ودن إسكو دين ماها ضد إسكو لو قضنا ماها إسكو جنسنا ماها ضدكي وقار وحيكو عروران واساميين قار واكوشتك قار ونكرو يو إن منك لوريس زنوج قيبا مال بكات مضى طبعا مرك واحد إسكو هين كرا أوبلن بابن تريم بواحد عناصر الروح ضو نحت هلا مو بجر أصلا وقدام بنتي أقومي هن كايا سيها سوقهد لي حرقوف تكده حيس إثيوبيا يورتريا إثيوبيا يورتريا دورة مو بإسكو هيان كو ضدك عن تعلى إن بومبونيا وحيدة هيان وح خلاف وين متشري أو أركتك لدونان باكر ضدك بومبونيا أما ضدك أم لينا واحد عيان إن حد الدجال إنه لعذانه وادو بيجارسينيا مرك والله بفكر ضو بوكل دون لكن وح اللي إسكو فاصينه خلاف تلو خلاف كل بقى الرموض بأصل قهية خلاف أصل قهية أم حارضة يدقال هذا كتشرة يحمرة وإريتريون تو إسكليهين وحاسي توسق عانت قهية إريتريا حيوار كان إريتريون تو هذا يتشير وين قعانت قهية قيب إثيوبيان كاملة قيب تدونها هذا لأنه مو وجهي كران دولة دا إنت هلاك هطينا قيب إثيوبيا كاملة أيسان إيكو أيسان مركا كل بقول الله مصلحة دا يا أم مرينة يسي مصلحة إريتريون كتب إيكو قعانت قبطان هذا أم حارة إيكا قعانت قهية حمرنا إيكا قعانت قهية وحا كلوي عالي قوذي وين هو أركان أبي يقول ليه شيء تكره أيا محيين مهدد ككلية إريتريا كوا تهديد كوا هيوي سعد راد هذا نمك سود ويس هذا وحلي شيء ما له تون سركيش ودو ياري ووناء هراء تكره نسوي العلم أبي هو أدي سبق ويا ري سركيش ودو هراء بن وايد هنا يكونا أنا كوا حنك تخلص إني أذو مركو ربع ذا نعيدي نهولقي وإن مرة بعد هذي صور تقل نقط إني دقال كي إريتريا ستوسوس العليان تحس مركا سيطرة إثيوبيا وقيبتا كسيطرين يو يو تكره أو لهشيس كوا ونرال كهين يدولدو كدابن او كدنبيا انتا سبب وي جيران فلانقيياش ايا اسكو راسن ايتوبيا اني مريسو مرحله دي اوليدتي danka kalena wixii doonaysaa inay boob ka Soomaaliya isku caymiso xukuumadda Xasan Sheekh ayaa dhawaan waxa loogu yeero baarlamaanka fadhigiisa yahay Muqdisho wixii horgeysay mashruuc dhaqaale loogu sameeynaayo ciidamada Itoobiya kaasoo fudsare looga dhigay in dawladda federaalku ku biireyso waxa loogu yeero ciidanka heeganka ee bariga Afrika wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka ayaa xildhibaanada ka codsaday inay saxiixaan heshiiskan oo dhigaya in lacagu malaayiin dollar ah ay ku bixiso dawladda federaalka waxa loogu yeero baarlamaanka ayaana ku buuqay waxaase suuragal ah baa la leeyahay haddii waxa loogu yeero baarlamaanka lacag la siiyo inay ansixinayaan وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام قدهان انتا سينكسو أفميرينا برنامج كالو حواري سيادة tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabqa fakhuran bi islamin